كلها جماعها فيها. تمام. ياسين والقرآن الحكيم. هذا قسم. هذا قسم. جوابه إنك لمن المرسلين. ماذا عن هذه الآية؟ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذا قسم بأن النبي عليه الصلاة والسلام من الرسل. أقسم بالقرآن إنك على رسالة على أنه رسوليته، على كونه رسولا من الرسل، أحد الرسل. يجوز أقول رسوليته؟ يعني هو نسب نسب. نعم. إذن هو كما تقول والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. حقيقة هذا يعني أثير سؤال، والقرآن الحكيم إنك أنت الآن لمن تقسم؟ لمن يقسم الله سبحانه وتعالى؟ لمن يعني من المخاطب غير والقرآن الحكيم إنك لمرسلين؟ هل هو يقسم للرسول أو يقسم للمكذبين مثلا؟ للمكذبين هذا السؤال، لمن ده يقسم؟ ولا يقسم هو؟ صحيح. لمن ده يقسم هو؟ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صح. هما يعني لا شك أنه ده يبلغ، هو يبلغ الرسول، هو يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من القرآن التبليغ. صحيح. وليس المقصود هو نشر والدعوة. ليس إذن المقصود هو مخاطبة كثير من المكذبين والمنكرين؟ صحيح. ولا لا؟ بلى. وليس يدعوهم إلى الإسلام؟ بلى. زين، إذن هو معنى أنه ده يقسم أنه على يقسم لغير للمدعوين للمخاطبين، وهكذا يقسم لهم بالقرآن إنك لمن المرسلين. زين، طيب حقيقة هناك سؤال، يعني هو يقول لك المفروض أنه القسم يكون يتفق المقسم والمقسم له على التعظيم. تقسم الواحد المفروض أنك أنت ماذا المقسم؟ والمقسم هنا الله سبحانه وتعالى، والمقسم له المخاطبين. صحيح. مو هكذا؟ غير يتفقان على تعظيمه حتى يكون قسم. صح. انت كيف لفتة طيبة. صحيح. يعني لابد ان يؤمنوا هم بالقرآن حتى يقسم الله. طيب هم لم يؤمنوا، هم غير مؤمنين به. كيف يقسم لهم؟ منطق سليم. صحيح. لمن يقسم؟ صحيح. القوم لا يرون انه هذا كلام الله، ولا يرون انه رسول، فكر يعني يقسم ايش القسم؟ بالنسبة لهم هذا القسم يعني ايه؟ أقول لك القرآن هو جعله الله معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هم لو تدب الدليل الأكبر على رسالته هو القرآن. نعم. والبرهان الأعظم عليها، لأن القرآن هو البرهان. يعني ربنا قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله أكبر. زين، قال ربنا سمى برهان، قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن معناه هو فيه الدليل، وتحداهم أكثر من مرة به، وتحداهم بأرى، وصفه بأن قرآن حكيم. إذن هو أقسم بما تقوم الحجة عليه، لأن هم لو تدبروا، لأنه أقام الحج عليهم بأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا مثله أو أن يأتوا بمثله، جعل برهان. إذن ما فيه من الأدلة على صدق الرسول كافية. نعم. إذن هو قال له لو تدبرتم هذا القرآن، لو تأملوه، فإنه أحكم إحكاما لا إحكام بعده، وفيه الدليل على نبوة الرسول، فهو يقسم به لأنه هو الدليل. إذن هذا ليس قسم هكذا، وإنما قسم بما فيه بالبرهان وبالدليل. إحنا هذا نستعمله بحياتنا اليومية. كيف؟ يعني مثلا لو كان شخص أنكر فضل شخص آخر عليه، أنكر عليه، وأنت تعلم أن القميص الذي هذا والآن يلبسه هو من فضله عليه. تقول له حق هذا القميص هو محسن. هو لأنه يعلم أن هذا القميص له. يعني أنت القميص اللي لابسه هو منه. نعم. من فلان. أنت تنكر إحسانه؟ لا. القميص الذي أنت تلبسه هو من إحسانه عليك. وحق هذا القميص هو محسن، ورب هذا القميص هو محسن. فأنت تقسم بما تقيم عليه الحجة. وكأن قسم الله سبحانه وتعالى هنا بالقرآن لأنه هو البرهان وهو الحجة، وقد تحداهم به وقد عجزوا. أنتم اللي عجزتم عنه هو هذا يقسم به، إذا تستطيعون يلا أتوا مثله. أنا أقسم به لأنه فيه الدليل وأنه أعجزكم وأنه أفحمكم، يلا أنا أقسم بهذا. صح. ثم حقق هنالك أمر آخر، القرآن الكريم هو البرهان وهو موضوع الرسالة. صح. البرهان يعني فيه الدليل، هو معجزة الرسول وهو الدليل على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم فيه أدلة كثيرة يعني. نعم صحيح. يتدمن. نعم. وهو موضوع الرسالة في آن واحد، فيه الأحكام وفيه التوحيد وفيه أحكام. لأن أحيانا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة. يعني مثلا موسى قلب العصا حية، أو إخراج اليد بيضاء، هل هو موضوع الرسالة؟ لا، موضوع الرسالة هو الإيمان بالله والتوحيد. صحيح. وإنما هذه هي معجزة لتصديق موسى. إذن المعجزة اختلفت عن موضوع الرسالة. صح. ناقة صالح هل هي موضوع الرسالة؟ لا، معجزة. معجزة. موضوع الرسالة هو دعوتهم إلى التوحيد. نعبد الله لا إله إلا ما لكم من إله غيره. صحيح. وقال وإخراج الناقة هو معجزة لتصديق موسى. القرآن هو جمع الأمرين، لتصديق صالح في الناقة، تصديق صالح. القرآن هو معجزة وهو موضوع الرسالة. الله، يعني هو يختلف. هل هذا ميزة عن طبعا هو المعجزة وهو يعني فيه، يعني كل الأنبياء كانت المعجزة مخالفة للرسالة. الرسالة. أما مع سيدنا محمد لا، هو نفسه كان أول لم يكفهم أن الكتاب يا سلام وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم برهان من ربكم. إذا هو المعجزة لأن تحداهم به. صحيح. نعم. وهو موضوع الرسالة، فهو جمع الفضلين. نعم. كونه معجزة وموضوع الرسالة. وموضوع الرسالة. نعم.